قال مالك: إن عبدي يستأذن سيده أن يعتق عبدا له فيأذن له سيده، إن ولاء العبد المعتق لسيد العبد لا يرجع ولاؤه لسيده الذي أعتقه وإن حدث. هذه قضية أخرى. شخص يملك عبدا والعبد يملك عبدا لأنه مال، أذن له في أن يتجر وأن يبيع وأن يشري، فمما تملك العبد تملك عبيدا. فجاء العبد الوسط أو العبد رقم واحد درجة أولى يستأذن سيده، قال: يا سيدي أنا عندي عبيد أريد أن أعتق منهم واحد. قال: اعتق. فأعتق العبد المملوك للسيد من عبيده هو، يعني عبد العبد عتق. مفهوم يا إخوان؟ ولاء عبد العبد لمن؟ ها؟ لمن أعتقه بالفعل ولا للسيد الذي أذن للعبد رقم واحد؟ للسيد. لماذا؟ لأن العبد المباشر له وما يملك من عبيد من كله، فلما أذن للعبد الأول أن يعتق من عبيده كأنه أعتقه بنفسه.